بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بهذا السياق كما سمعتم يختلف عن سياقات أخرى لهذا الحديث، كيف تأتى ذلك؟ من العلماء من قال لعل اختلاف الألفاظ جاء من النعمان بن بشير نفسه، حدث بالحديث مرارا فطول مرة واختصر أخرى وروى بالمعنى مرة لأنها واقعة، لعله هو الذي حدث الرواة بذلك فتكون الرواية بالمعنى جائزة، ورواية بالمعنى جائزة بقيود. من هذه القيود أن يكون الحديث ليس من الحديث المتعبد بلفظها، هناك حديث نتعبد الله بألفاظها، كاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، كحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعمداد كلماته، هناك حديث يتعبد بلفظها، وحديث يتعبد بمعناه بالمستفاد من معناه. فمن قيود رواية الحديث بالمعنى أن يكون الحديث مما لا يتعبد بلفظه، ثانيا أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه إن غير اللفظ، فلا يغير بلفظ يحول المعنى عن معناه.